الشيخ ما معنى هذه التراجم؟ نعم، في رأي آخر الحديث يقول المعنى أن السارق يسرق البيضة فتقطع يده، يعني يسرق البيضة أولا ثم تهون عليه السرقة فيسرق مرة ثانية وثالثة إلى أن يصل إلى سرقة يقطع فيها، وكذلك الحبل. وعلى هذا فيكون قوله فيقطع مرتبا على السبب الذي يتدرج منه إلى قطع إلى سرقة ما يوجب القطع. شيخ ما معنى هذه التراجم في كتاب الحدود؟ إيش؟ ما معنى هذه التراجم؟ هذه الترجمة والتي قبلها والباب الثاني؟ كل هذا الحدود. يقول باب السارق حين يسرق. إيش؟ الباب السادس هذا الذي قبله. نعم. يقول السارق حين يسرق. نعم. ثم جاب شيء يتعلق بالإيمان. ما في شيء يتعلق بالحدود. لا، مراد رحمه الله أن السارق حين يسرق يعني ينتفع عنه الإيمان، كمال الإيمان. فورد أن يبين الحدود وما يترتب على هذه الأعمال. الصواب المقطوع به أنه لا قطع إلا في ربع دينار المصاعد. حديث عائشة رضي الله عنها صريح. صحيح وصريح. لا قطع إلا في ربع دينار فصاعد. وثبت عنه أنه قطع في مجن قيمته 3 دراهم. فجعل بعض العلماء النصاب إما ربع دينار وإما 3 دراهم. وقال بعض العلماء بل النصاب ربع دينار، ولكن 3 دراهم في ذلك الوقت تساوي ربع دينار. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.